نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الخامس، الدرس السادس من دروس القلوب، ونقضيه اليوم إن شاء الله عز وجل عن هذه المرحلة الأولى التي هي استلزام العلم، علم القلب للعمل، بداية بعمل القلب بشرط انتفاء المانع. ونحن نعلم أن المقتضي دائما وأبدا يستلزم مقتضاه مع توفر شروط وانتفاء موانع. فلازمنا داخل هذا القلب السليم. فلو أن أحد من الإخوة سأل عن مسألة التلازم بين الظاهر والباطن، فيقول يعني المسألة لا تنعكس من الباطن للظاهر، نعم، أما من الظاهر للباطن فلا. هذا الأمر يتعلق بالأحكام، كالإيمان الذي يعلنه المنافق ظاهره أنه مسلم وباطنه هو كافر. لكني ما زلت حتى الآن في القلب السليم، لم أنتقل منه بعد إلى القلب المريض أو إلى القلب الميت، لأن من القلب السليم وبضدها تتميز الأشياء. يعني إذا فهمنا وتفقهنا فقها مناسبا في الإيمان في القلب السليم، يسهل علينا إن شاء الله أن يعني نتدارك جميع مفاتنا بإذن الله عز وجل. فالقلب السليم كما هو أمامكم، وكلنا المفروض أنه يعني قد حفظ ذلك، إن في أول شيء من الفؤاد يقتضي ويستلزم أعمال القلب. يعني مسألة واضحة خالص أمامنا، فأنا هنتوقف عند دي. ليه؟ لابد أن نمكث فيها وقتا، نقضي فيها اليوم. لو بين الفؤاد وبين الجزء بتاع العمل والنية والقلب وأعمال القلوب اللي هو أساسها المحبة، اللي بينهم ده هو ده اللي هنركز عليه اليوم بإذن الله. ليه؟ لأن البلاء المبين الذي وقع للأمة من شرقها إلى غربها أساسه وسببه هو أنهم اكتفوا بإيه؟ اكتفوا بهذا الجزء، وقال الإيمان هو إيه؟ تصديق. فين اللوحة الصغيرة؟ ها؟ صغيرة. هذا الصورة. الفؤاد هو هذه الرسمة القديمة طبعا. التغذية دي خلاص، تغذية القلوب دي انتهينا منها، والإرادة الجازمة ومع القدرة والأعمال والكلام ده والنفس ولمة الشيطان، اتكلمنا عن الكلام ده. الدرس الماضي كان في الأسبوع الماضي كان مركز حول اللوحة اللي قدامك الجديدة دي. هي سهلة جدا. يعني يدوب بين فيها الفؤاد اللي هو فيه الاعتقادات وفي اعمال القلب، وبينهما مساله الايه؟ التلازم اللي هننظر فيها الان ان شاء الله. وبنتوقف في هذه النقطة بالذات، لأني كما قلت البلاء المبين وهزيمة الأمة أمام اليهود والنصارى وأمام كل الناس في الأرض الآن سببها هذا الاعتقاد الرذيل الباطل الفاسد أن الإيمان هو إيه؟ التصديق. ترتب على ذلك ضياع الأمة، ولن تفيق الأمة أبدا إلا بداية بهذه. لا يمكن بأي طريق أن تفيق الأمة وأن تتوب الأمة وأن ترجع الأمة إلى دينها إلا بهذه البداية. شايفين ده إيه؟ خليك معايا. هذا الجزء أقول اللي هو على يمينك اللي هو خاص بالإيه؟ بالاعتقادات، مش كده؟ والجزء اللي هو خاص أعمال القلب. الاعتقادات اللي هو تصديق بإيه؟ بالخبر. أعمال القلب اللي هو إيه؟ محاب القدر والطاعة للأمر والنهي. القرآن فيه خبر وفيه أمر وإيه؟ ونهي. فالمفروض مع الخبر بتعتقده ومع الأمر والنهي تعمل به، بتخضع عليه وتحبه وتنقاده وتستسلم. بعد كده هتطلع بقى الإرادة إلى أقوال وإلى إيه؟ وإلى أفعال. لو أنت قرأت الكلام اللي هو موجود بالأخضر ده بالخط العريض ده هتلاقي مختصر درس اليوم، يعني مختصر ما أريد أن أبلغه اليوم. ليه؟ أكرر مرة ثانية، إن من حضرت الأمة واقتربت من الهاوية، وهي لابد أن تعود، بس لن تعود إلا بضرب رهيب في الشرق والغرب كما كان في الشيشان. أرأيتم عمق الضرب في الشيشان وعنفه، وكما كان في بوسنة الهرسك، وكما هو الآن في كوسوفا، عندما يأخذون الفتاة المسلمة لأنها تنتسب إلى الإسلام ليهتكوا عرضها تهتيكا في المساجد، ثم يقتلوها بعد ذلك ويدمروا المساجد. قمة إذلال وانتقام وتشفي من المسلمين. لماذا؟ هو ده، لأن ده هذا هو قدر الله عز وجل. ولما قدر الله ذلك؟ لأن الأمة انتكست تماما انتكاسة عجيبة بسبب، والسبب الأول هو الإرجاء وبعده الصوفية. الإرجاء أولا وبعده الصوفية ثانية، هما المرضان الأساسيان الخطيران جدا واللذان تراميا بالأمة إلى الاقتراب من الهلك أو إلى شفا هلكة والعياذ بالله تعالى. فكيف تعود الأمة؟ لابد إذن من ضربها بعنف، وهكذا تضرب في ليبيريا، ولكنكم لا تعلمون كيف تضرب، وفي برما في أركان وفي الهند وباكستان وفي الدول العربية وفي الدول الإسلامية في كل مكان. لأن القاعدة، الأخ اللي زعلان قوي لما بقول ده مدرس في الأزهر وزعلان قوي قوي، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، ده الأمة بالكامل من شرقها إلى غربها، هي دي العقيدة. وإلا ما يدرس العقيدة، لأن العقيدة أصبحت غير مهمة عند الأمة، إنما آثار هذا الاعتقاد هي اللي مترتبة الآن في كل أفراد الأمة إلا ما رحم الله عز وجل. يعني تستثنى الطائفة المنصورة، إنما ده المعتقد الثالث، أن الإيمان انحصر فين؟ في التصديق نفسه، تصديق بالخبر يعني. طب فين الامر والنهي والانقياد له والاستسلام له؟ فين المحبه وفين اعمال القلوب؟ وطبعا اعمال القلوب اللي فيه تلازم بينها وبين الاقوال وايه؟ والافعال. واللي مش مصدق ادي الايات الاحاديث والاثار ايه؟ مجرد نموذج بس جابها لك كده، تقراها مش هتحتاج الى ايه؟ الى كثير مجهود يعني. بس انا لسه انا ما جيتش هنا، انا لازلت حتى الان فين؟ في المنطقه اللي بين الجزء العلم وجزء العمل. لان طبعا المرجئة والمتكلمون عملوا ان الايمان هو ايه؟ شاهد الايمان فوقه، الايمان اهو عند المرجئة والمتكلمون، وعند ايه؟ مرجئة الفقهاء، وعند اهل السنة والجماعة. فعند المرجئة والمتكلمون السهم منتهي فين؟ يدوب على قد العلم بس. وبعدين عند مرجئة الفقهاء ومنهم ابو حنيفة رحمه الله واصل لغاية فين؟ من العلم وايه؟ والعمل. من العلم و العمل. طيب فين بقى الاعمال الظاهرة؟ طبعا ابو حنيفة يدعو الاعمال الظاهرة وما لا يختلف معنا بشيء، وانما جعلها غير داخلة في مسمى الايمان، فترتب على ذلك الكفر والمسميات بقى والقضايا الاختلافات الرهيبة، وتطور الامر الى الجهم بن صفوان اللي بقى الاعتقاد عنده ان الايمان هو ايه؟ انحصر هنا في التصديق. طيب يعني ايه التصديق؟ يعني مصدق النبي عليه الصلاة وبعدين يستبين الدين للناس، مؤمن شو مصدق ان هو نبي، خلاص مصدق ان هو نبي وبعدين يقتله، يبقى ايه مؤمن برضه عنده، ما خلاص هو الايمان فين؟ خصوصا لو قال انا اصدقك انك رسول ولكني انا متضايق منك وقتله، يكون ايه مؤمنا، ما هو اللي بيعتقد الايمان هو التصديق بس. ولعلمك يا اخي الكريم الامه بالكامل هي لا تعرف يعني اعتقاد ولا ايمان، انما حالهم وعلومهم واجوبتهم على الاسئله التي نطرحها تدلنا دلاله قطعيه على ان الايمان عندهم والذي استقر في قلوبهم ان الايمان هو ايه؟ التصديق فقط لا غير. شاهد الغم والغم الذي اصاب الامه والهزيمه التي اصابتها في مقتل جايه منين؟ من ان الايمان هو التصديق، لان بعد كده الكفر كما يريد، يحارب اولياء الله كما يريد، يترك دين الله كما يريد، يوالي اعداء الله كما يريد، يتبرأ من اولياء الله كما يريد، خلاص يقعد في المنطقه. شوف من اول هنا، من اول النهايه السهم ده لغايه كل اللي بعد كده مش داخل في الايمان عنده، اذا هو لا يزال ايه؟ مؤمنا. يعني يفعل اللي هو عايزه بالامه. شريعه مين يا عم وكلام من، انسى الكلام ده. توحيد ايه؟ مش توحيد ايه؟ هو مصدق ان في جنه ونار وان رسول الله وان الله موجود والكلام ده، وان في بعض خلصت المساله بقى فين؟ بقى تصديق يعني ايه؟ خلصت عنه. وبالتالي دخلت الامه امه محمد بخير، واحنا تحت معايا اليهود والنصارى انا اقول لك امه محمد بخير، وربك رب قلوب، وما دام قلبي عامره بالايمان، اي هو ايمان اللي قلبك عامره بالايمان ده؟ اللي هو التصديق. ليه قال لك التصديق هو الايمان؟ يعني شوف اجيال، تلك اجيال كلها نشات وتربت وترعرعت على ان الايمان هو ايه؟ هو التصديق. فدعنا ان هتوقف هنا شويه لان ده مساله ما هيش بالامر الهين. مسألة أن الإيمان هو إيه؟ هو التصديق. بدأت فيها في الدرس الماضي بذكر من؟ قصة أبي حارثة وقصة اليهود، اليهوديين، وهناك تسعة من اليهود أيضا، قصة أخرى ومعلومة مشهورة. علمنا أنهم صدقوا الرسول عليه السلام وأقروا بإيه؟ باللسان وقالوا نشهد إنك نبي او انك رسول الله، فلما لا تتبعوني؟ قالوا ايه؟ ان نبي الله داود اخبر بانه لا يزال، او دعا بانه لا يزال في بني اسرائيل نبي، وان نخشى ان اتبعناك ان تقتلنا اليهود. طب يعني هل الرسول عليه السلام ادخلهم في الاسلام لذلك واعتبروها ردة لهم وقتلهم، ارتدوا بعد ان يعني بدلوا دينهم؟ لانهم دخلوا الاسلام ابدا، لم يدخل الاسلام برغم انهم اصدقوا بانه ايه؟ رسول الله، واقروا بلسانهم بانه رسول، انما الطاعه لامره والتزام الامر. التزام يعني ايه؟ يعني في واحد مسلم وملتزم طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما بيطيعش الرسول الا يمكن في امر واحد واثنين او ثلاثه، والباقي هو مصدق الرسول وعارف انه يجب ان ينبغي وينبغي له ان يطيع الرسول، وان هو ده اسمه الالتزام الطاعه، والا ما يفعلش. بس لازم يظهر منه حاجه تبين ان هو ايه؟ ان في مواقف لابد ان يكون ايه؟ عاملا بها ملتزما بها، على الاقل الصلاه. عند اللي هيقول ان ترك الصلاه ايه؟ كفر. فحكايه الالتزام دي، التزام الطاعه يعني معناها يؤمن بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه ملزم امام الله باتباع ايه؟ رسول الله عليه الصلاه والسلام. وبعد كده يعصي بقى، يقصر يفرط بمسائل ثانيه، لكن هو في حدود انه ملتزم بطاعه الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى خلي بالك انا بقول الامه ضاعت ليه الآن حتى الان؟ لان الايمان عندها هو ايه؟ هو التصديق. وبنقول اقرا الكلام ده كده، لو عنده تصديق جازم او علم تام بالرسول عليه الصلاه والسلام وبالقران والجنه والنار، خلي بالك يعني يبقى فاهم ومتصور تصور كامل. الكلام ده لو عنده ده يستلزم ولا بد، زي ما شفنا بالقلب السليم يستلزم الايه؟ العمل بايه؟ بموجبه لا محاله. وايه؟ فالتذكر التام طالما متذكر جبروت الله عز وجل واقتدار الله وان الله يسمعه ويرى وانه سيميته في اي وقت وسيحاسبه وان وان وان وان وان ده التذكر التام. فالتذكر الايه التام يستلزم ايه؟ التاثر بما تذكره. واخد بالك؟ فان تذكر محبوبا ايه؟ طلبه، وان تذكر مرهوبا هرب منه، وذلك من بداهة العقل والفطرة التي فطر عليها القلب. يعني بداية لو قلت ان الايمان هو التصديق، طب لو سلمنا لك ايه مؤقتا كده ان الايمان هو التصديق، يبقى لازم تعرف ان التصديق يا اخي الكريم، التصديق ان كان تصديقا جازما يعني تصديقا حقا، يبقى لابد ولابد ان يستلزم ايه اعمالا في القلوب من الحب والبغض ومن الطلب والايه والهرب، ولا لا؟ دي اول حاجه. وبعدين استدلنا بمن؟ ادي اليهود هم، واستدلنا بيه كمان بابليس. ابليس كان عالما ولا لا؟ الكلام ده في الدرس الماضي ولا من رجعش بقى؟ ما انت تراجع عشان لما ندخل في امراض في القلوب المريضه والميته وبعض الاحكام اللي هي فيها مشكل، لعلك الرسمه دي انت بتتصور انها سهله، هي سهله امامك كده، انما حل المشكلات كلها هنا. لو انت متصور معايا الرسمه دي هيبقى الكلام في الارجاء والتكفير والايمان ومسائل الايمان والاختلافات كلها سهله جدا بعد كده. بس انت تصور دي معايا والمسائل هتبقى سهله. اوعى تتصور من اللوحه سهله امامك كده انها حاجه تعدي مرور الكرام، لا. انت احفظ الكلام كده في الثلاث اسهم دول، ادي الايمان عند المرجئه واكثر الامه حالها كده. ان الايمان ده هو التصديق. واخد بالك؟ يبقى رجل يوالي اليهود والنصارى ضد المسلمين، ورجل بيكره السنة ويبص في رجل ويقول لك ايه القذارة اللي في الوجه دي، ومش عاجبه حاجة من النبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى بيصلي، تقول لك قال ايه محمد رسول الله وعليه الصلاة والسلام، يقول لك شوف مؤمن اهو مصدق، وش هو شغال ضد المسلمين وعمال يعمل كل شر ضد المسلمين. البلد ده كله جه منين؟ جه من ايه؟ من هو تصديق من اهو. فانا بقول لك ادي ابليس كان مصدقا ولا كان ايه؟ طب هل ابليس كان مؤمنا؟ ما هو المرجئة المجانين دول الجهلاء لو انهم علموا انهم ملزمون بان ابليس يكون مؤمنا اشد الايمان بناء على اعتقادهم هذا لرجعوا، هذا الزام لا محيد لهم عنه، لان الايمان والتصديق معناه ان ابليس كان مصدقا ولا لا؟ اذا ابليس مؤمن وفرعون الاخوه اللي بيفطروا يعني يسرقوا شويه عشان نقيم الصلاه ونصلي ان شاء الله. وفرعون يبقى ايه؟ فرعون مؤمن ولا كافر؟ لا هو كده مؤمن عند المرجئة، مش ايمان هو تصديق. واخبرنا الله وجحدوا بها واستيقنتها، واليقين هو اقوى العلم، وطبعا استقرار الايمان في العلم والعمل، لكن احنا كمان نعمل اعتقادات، فعندي يقين هنا واستيقنتها انفسهم على الاقل بهذا الخبر الذي جاء به موسى وعلم ان موسى رسول. واخد بالك؟ يبقى فرعون مؤمن بالنظام ده، السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا. انهم هم شحدوا بها ايه؟ ها؟ ظلما وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، ها؟ ظلما وعلوا. يبقى هو مصدق، انما في حاجات ثانيه خالص بتكفر وبتدخل في الكفر مع انه مصدق. اسمها الموانع، وهنتكلم عن موانع ودرس اليوم اساسا عن هذه الايه؟ الموانع دي. عشان واحد يقول لي استحلفك بالله، وسيب سؤال كل ابليس كان عالما وكان وكان، ما هو ما امنش ليه؟ يا اخي في موانع هنا، في موانع هنا هنتكلم عنها، هي درس اليوم في الموانع دي. لان الكفر مش بس التكذيب، ما هو اللي عنده الايمان هو التصديق زي المرجئه. المرجئه عندهم المرجئه والمتكلمون ثلاث فاهم، اللي عندهم الايمان هو ايه؟ تصديق. يبقى الكفر هو ايه؟ ما تقول يا اخوانا في نفس واحد كده. طب هو انت لو ما كنتش تحفظ فيه زي الفاتحه هتيجي معايا في مسائل بقى الكفر والكلام ده مش هتنضبط عندك خالص. المرجئه عندهم ان الايمان هو، يبقى الكفر هو ايه؟ خلاص ما عنديش اي حاجه كده. تعمل اي شيء بعد ذلك هيواجههم مشاكل بقى، ان في نصوص بتكفر من سب الله ورسوله او سب دينه او سب اياته. لهم تخريجات يعني اضحكت اصحاب العقول على عقول هؤلاء ان كان لهم عقول. المهم انك تخليك معايا، ادي التصديق بالخبر، ادي المحبه والاعتقاد والطاعه والامر والناس، والمرجئه القسم ده الايمان بس، المرجئه الفقهاء اللي قالوا ايه الاثنين العلم والعمل في القلب واخرجوا العمل الخارجي. اهل السنه والجماعه السهم الطويل اللي فوق ده واخد العلم بتاع القلب بس وعمل القلب والاقوال وايه والعمل وكل ده عليه ادله. فقلت لك ادي فرعون هو مصدق ومع ذلك هو اكثر الكافرين. ابليس مصدق ومع ذلك هو اكثر الايه الكافرين. اليهود سواء الاثنين او السبعه مصدقون ومع ذلك فهم من الايه هم من الكفار ولا لا؟ والايات في ذلك كثيره. سنقرا الايات مع تعليق سريع جدا اللي هي الخاصه بكفر هؤلاء المصدقين وعامه كفر الامم. هو من الباب ده مش من التصديق لا ده حتى عاد وثمود لان الله اخبر عنهما فقال وكانوا وكانوا ايه مستبصرين وكانوا عاد وثمود عارفين ايه ربنا هو اللي خلق وانه عجيب عليه وكانوا مستبصرين. هم كفروا ليه المسائل ده الموانع اللي موجوده فين في القسم اللي تبع لمحبه الله ده ومحبه شرعه الموانع اللي هنتكلم عنها ان شاء الله. يبقى عامة كفر الامم منين؟ موش من التكذيب هنا هو اي نعم في كفر التكذيب انما عامة كفر الامم ليس كفر التكذيب وانما فين في الموانع هنا في اعمال القلوب هنا كفر اعراض كفر عناد وجحود كفر تولي. ما هنتكلم بقى الكلام ده هنتكلم بقى كفر فيما بعد بس اليوم وانا بأكرر التركيز على ذكر هذه الايه الموانع مع تعرض سريع للايات اللي بين القسمين دول ان طالما العلم موجود في القلب يبقى لابد ان يوجد العمل. في مفتاح دار السعاده لابن القيم ذكر بحثا من حوالي 10 صفحات كامله في النقطه دي انا اختصرت منه الكلام ده. عنده ايات كثيره في اثبات ان العلم لابد ان يستلزم ايه العمل وخصوصا مقتضاه من العمل القلب وبالتالي عمل الجوارح. وبعدين الطائفه الثانيه قالوا لا ده ممكن يبقى هي هنا علم وتصديق ومفيش ايه عمل وذكر حشدا هائلا من هذا واخد بالك. وبعدين جاء بالقول الفصل قال انتوا صح وانتوا صح هنجمع بس منكم هنقول والله ان التصديق ده اصل بيستلزم وجود هنا ايه العمل هنا اصل ومحبه الله ورسوله الشر. هتلاقي المسألة سهلة يمكن أسهل درس من الدروس إنما هو من أهم الدروس في مسألة القلوب. اللوحة دي مش موجودة اللي جنب هنا بس ها؟ يعني سهلة كده إن بعد الصلاة تبص عليها هي سهلة خالص أنا وصفتها لك هيك مرة وسهلة جدا وأنت عارف يعني شرح للدرس الماضي بس التصور غاز أنا قلت لك التصور هو أصل النجاح. لو تصورت جهنم لهربت منها ولأنفقت أموالك هربا من النار لو تصورتها. فكذلك مسائل العلم والإيمان ومسائل الإيمان ومسائل الكفر والمسائل دي كلها لو أنت متصور الكلام ده هيبقى سهل عليك جدا إيه؟ إنك تفهم وتستوعب الموضوع بإذن الله. نصلي بعدين من الآيات التي تشهد بأنه لا بد من العمل مع التصديق وأن التصديق يستلزم العمل ولا بد بشرط انتفاء المانع قوله عز وجل لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك بل عندهم علم لا بد أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وما أنزل إليك إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى العلماء هم يخشون الله عز وجل. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يبقى اللي أوتوا العلم يرون أن القرآن هو الحق وأن الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يبقى أولو العلم يشهدون يشهدون. يبقى من الذي يشهد ومن الذي يتأثر ويعمل بما علم هم أولو العلم. يبقى التصديق يستلزم ايه العمل. فمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. يعني اللي اوتوا العلم من قبله اول ما ياتي القران يقولوا ايه يعترفون به ولا لا؟ يبقى المصدق وعنده علم يستلزم اعمال القلوب وبالتالي اعمال الجوارح والاقوال على اللسان. يبقى لو قلت ان الايمان هو التصديق والتصديق الجازم فذلك يقتضي ببداهة العقول وبفطرة القلوب يقتضي اعمال القلوب وده برضو لابد لها من اعمال الجوارح. لكن الفريق بقى الثاني خلي بالك بيحصل ايه بقى؟ ايه اللي بيحصل ان ممكن الانسان يبقى مصدق وتلاقي الجزء اللي على اليمين ده موجود واللي على الشمال ده مش موجود واعمال القلوب غير موجود؟ ازاي ده يحدث؟ هل في دليل على كده؟ هل ده ممكن يكون موجود؟ نعم ممكن يكون موجود. زي ايه؟ خد بقى عندك ابليس كما قلت، فرعون، مين تاني؟ ابو حارث واليهوديين. طيب ابو طالب، ابو طالب كان ايه؟ مصدقا ولا لا؟ مش هو الذي قال ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وفي قصيدته اللامية يقول فوالله لولا ان تكون مسبة تجر على اشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهاذل لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل. هذه اشعار ابي طالب. اذا ابي طالب كان مصدقا ولا لا؟ ومع ذلك ايه؟ لان في موانع لم يعمل، لان في موانع. واهل الكتاب واليهود انظر بقى هنا الى الايات. وهرقل ايضا، هرقل كان مصدقا ولا لا؟ ابو سفيان يعترف يقول فما وجدت ادهى من ذلك الاخلف. يقول فبعد الحوار الطويل لو قرات كتاب بدء الوحي لوجدت حوارا عجبا بين ابي سفيان وهرقل. هرقل كما يقال يعني كان ابو سفيان لسه لما ادخل الاسلام بعد فالنور لسه ما دخلش قلبه فهرقل كعبله. عايز تساله ايه رايك ايه؟ طب الموضوع ده ايه؟ طب وعملت ايه؟ هل يزيدون؟ هل يفتك؟ هل هل؟ والتاني يقول له لا بيرد مش عارف ده بيساله ليه؟ فلما جه في الاخر بقى سالتك عن كذا فزعمت عن كذا وكذلك الايه؟ الايمان. سالتك عن كذا فزعمت عن كذا وكذلك الانبياء. يعني كل ده يؤيد انه ايه؟ رسول عليه الصلاة والسلام. ولكنه ظن بملكه، ظن بملكه، ظن بنفسه بملكه. يبقى هرقل عمل ايه؟ صدق. لكن هل كان مؤمنا؟ اللي عنده الايمان هو التصديق يبقى هرقل ايه؟ مؤمن. الاخ اللي كان زعلان قوي وانا بتكلم عن الاذى فاهم ان انا بتشفى ولا بتريق؟ مش خالص يعني بيسيء بينا الظن. ادي كتاب عمري درس في المعاهد الدينيه الازليه الصفين الثاني والثالث الثانوي اللي هو مذكره الايه؟ فرق. جاي يقول لك اهل السنه والجماعه تتكون اهل السنه والجماعه من فريقين الاشاعره هو اصحاب وهم اصحاب ابي الحسن الاشعري والماتريديه هم اصحاب ابي منصور الماتريدي. هنعرف درسنا بعد ان شاء الله بلاء وشر ان الله وان الله راجعون. طبعا هو يعني ابو الحسن الاشعري هو صفر في كل حاجه والاشاعره ليسوا صفرا في كل شيء انها في القضيه بتاعتنا دي تبقى بلاء مبين. تعالى بقول لك اهم مبادئ اهل السنه قدام منا اهو. واخد بالك؟ ثلاثه الايمان هو التصديق والعمل كمال له اهو. الاخ اللي كان زعلان قوي هو اللي استخدم حاجات الاصنام دي. المفروض ان احنا نتعصب للحق ولو كان ضدنا وضد ابائنا وضد اجدادنا. الحق اين هو؟ هو الذي يثبت من دين الله عز وجل. لا عشان ربنا يرضى عليك ويعلمك. احنا كلنا نريد يا ليت جميع المؤسسات تفهم الحق وتدرسه ونحن نكون خدما لهم عندئذ. احنا لا نريد الا الحق. فبنتكلم هنشوف الايه قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك. يبقى هرقل ما كانش بيكذب النبي عليه الصلاه والسلام واثبت انه رسول. بل اعظم حوار واعظم اثبات انه رسول عليه الصلاه والسلام قد يكون هو الذي قاله ابو هرقل لابي سفيان. من نزل الواحد كده ايه؟ لم يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصحب الرسول ولم يرى الرسول عليه الصلاه والسلام. مجرد الحوار. وذلك ابو سفيان يقول ايه؟ فما وجدت ادهى من ذلك الاقلف. الغير مختتن يعني. بالتالي عينه مختتن. انما كلها بزاهيه يعني تعبيرني تعبيرك ايه؟ هو الحق كده، هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحق واضح جدا. الحق يا اخوانا واضح، واوعى تصدق ان واحد ممكن يجتهد في استبانة الحق ثم لا يتبين له الحق. اوعى تتصور كده، تبقى ملام عند ربك. اياك ان تتصور ان انسانا ولد لابوين يهوديين او نصرانيين او مجوسيين او هندوسيين او بوذيين ثم بعد ذلك يقول انا اجتهدت في طلب الحق وفي معرفة ان محمدا رسول الله ام لا عليه السلام، فلم اصل الى شيء. قل فانا خلاص كده ايه، معذور خلاص. اياك ان تصدقه، اياك ثم اياك. وده طبعا معلومة مذهلة، معلومة مذهلة، بس عشان يعني تخلع درس اليوم، خليها في وقتها باذن الله. لو شيخ الاسلام ذكرها في جامع الرسائل وبيتكلم في القضية دي، كل انسان مطالب بالتيقن وبالاستيقان، كل انسان مطالب. لذلك اللي يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم من الامة دي يهودي او نصراني ولا يسلم لابد ان يدخل ايه النار. ليه؟ لانه مطالب وملزم بالاستيقان. ايه الاستيقان؟ ان يعتقد وان يكون معتقدا يقينا. هل هو الان اعتقاده على يقين؟ لو قلت كذلك يبقى انت مش فاهم حاجه بصراحه. هل ممكن اليهود والنصارى والمجوس والبوذي والهندوسي يكون اعتقاده على يقين؟ اوعى تفهم دي. اياك، لان المعتقد المخطئ لا يمكن ان يكون مستيقنا، استحاله. ليه؟ لاني رايتك الان اشتبه، فاجد في نفسي اني ايه، رايتك ولا لا، ولا ممكن اشوف. كذلك القلب عندما يعلم فهو يعلم من نفسه انه ايه، انه يعلم. هو ده اليقين، هو ده اليقين. فالمعتقد المخطئ ما هو الا ظن، الا حوله الى ظن، الى اعتقاد، ما تهوى الانفس، لانه له مصلحة وله هوى. يقوم هوى النفس والمصلحة تضغط على الجزء العلمي، يقوم تحول الظن فيه الى ايه، الى اعتقاد. وذلك قوله عز وجل ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. طبعا لسه في المشحة ده، معلش، انما دي قنبلة المعلومة والآية ده ايه رد على كل. يقول لك ايه يا عم الراجل ده درس وحفظ من القرآن والسنة وتقعد ما تبينوش الحق توديه النار ازاي؟ قل له انت اغلى منه. من قال لك ان هو درس وصبر وده الاستشهاد؟ معناه ايه؟ معناه استفراغ الوسط وبذل الجهد. بقى واحد يستفرغ الوسط ويبذل الجهد ولسه ما يعرفش ان محمد رسول عليه الصلاه والسلام؟ مش ممكن. الحق ادنى جواضح تمام الوضوح. اي واحد يبذل ادنى مجهود لابد ان يتبين له ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد. ليه؟ لانه مطالب بالاستيقان. ليه؟ لان اعتقاده خطا. مين اللي يعرف؟ هو اللي عارف. هو يعلم انه مخطئ في اعتقاده وان اعتقاده على ظن. ده مش اعتقاد ابدا، ده مش علم جازم، ده مش يقين. هو اللي عارف ده مش يقين. بدليل تسأل الولد ما اعتقاده يقول لك كذا كذا كذا، تسأل اخاه ما اعتقاده يجيبه بشيء اخر، تسأل امه ما اعتقادك تجيبه بشيء ثالث، تسأل الارض منهم ما اعتقادك يجيبه بشيء رابع، بل احبارهم ورهبانهم وقساوستهم تسأل احدهم فيجيبك اجابة وتسأل الثاني فيجيبك اجابة ثانية. لا يمكن ان تجد اثنين من هذه الامم متفقين على ايه، على اجابة واحدة. يبقى دي اسمه معتقد مخطئ لا يمكن ان يكون مستيقنا. عشان كده ربنا هيدخلهم النار لمجرد انهم سمعوا ان رجلا زعم انه رسول عليه الصلاه والسلام وامن به خلق كثير. فاللي سمع من النبي عليه السلام لابد ان يستيقن، ان يشتهد، ان يبحث، لابد ان يذهب اليه ليبحث، لانه معتقد مخطئ فلابد ان يستيقن. فلو بذل الجهد لابد ان هو ايه؟ يعرف الحق. لا يمكن، لازم يعرفه. يا الغاز ولا ايه؟ ده مبين واضح انت اول الروح والحب هنا على كلام الله عز وجل. حب تؤخذ من كلام الله. فالقرآن مبين ولا لواش مبين؟ ولا الغاز؟ فزي واحد يجتهد يعني يبذل الجهد ويتفق الوقت ما يعرفش ان القرآن كلام الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كذاب. امال ايه؟ صالحه الله فقال ان يتبعون الا الظن. فكيف تحول الظن الى اعتقاد عنده؟ لانه لا تهوى. ايه لازم تجمع من الاثنين دول. هل هوى الناس اللي هو جزء العمل في القلب يعود وينعطف الى الجزء العلمي يخلي الانسان يعتقد الباطل؟ ده بالعكس، ده في عقوبة على المسلم ان ظهر له الحق ثم اعرض عنه احتقارا لحامل الحق. انه راجل علامة كبير وده وقت صغير كده ازاي قدام الناس وانه انت مخطئ في كده، فدفع الحق جحده، دفع في صدره فلم يقبل الحق، قد يعاقب بأن العلم الذي في قلبه في هذه القضية يسحب منه تماما. وده موضوع طويل، ده موضوع طويل. يعني مسألة تنعطف العمل الخارجي وأعمال القلوب بتنعطف إلى علم الإيه؟ القلوب اللي في الفؤاد، ثم تطمسه وتطمس نوره وقد تذهبه تماما وقد يعتقد الضد والعياذ بالله. انتم معانا ولا أنا بتكلم في منطق؟ ان يتبعون الا الظن دي مش مده، انا مش عارفها الا الاسبوع الماضي ده ست ليلتين عمال اعيد واعيد واعيد الكلام. ازاي تمر الايه دي بما وفيها الاجابه على اعوض سؤال بيساله المسلم؟ وحد يعرف يجاوب السؤال ده؟ وحد يعرف يجاوب الاجابه؟ لما اقول لك ما هو النصارى عمال يدرس وكتاب وقرا القران ما تبلوش الحق، فتقول خلاص هو معذور بقى، ما ربنا بيحافظ على عقله. نقول له انت غبي زيه. لان ايه؟ لانك ماخذه. هي تبعون الا الظن وما تهوى الانفس. فخليك معايا هنا، فاهر عقل كان ايه؟ مصدقا ولا لا؟ فاللي حولك من التصديق يقول لك هرقل مؤمن. فنقول له اللي بعث السؤال نقول له اثق قبل فوات الاوان، قبل ما ربنا بقى ايه؟ يعاقبك. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يروي اول مره، لان الايمان هو التصديق معناه ان ابليس مؤمن وابو طالب مؤمن وهرقل مؤمن وفرعون مؤمن. خلاص بقى يبقى الامور كلها زي ما انت الجبال. جميع الكفار دول مؤمنون، لان وان تاتهم ما خلقهم ليقولن الله. هو التصديق عندهم بايه؟ بان القران هو التصديق عندهم بان في ربنا ولا لا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هقول لك فيه بس يعني، فاكر المناظره اللي عملها زكي بدر في الازهر؟ كان فيها الشيخ الشعراوي غفر الله لنا ولا هو اللي قاعد يقول لك الايمان اي وجودا بالله، اي وجودا شريط معايا وانا عاينه. ممكن اجيب اسمعوا لك ايه؟ ما تتعصبش لاصنام، خليك مع الحق والا ربنا هيطورك. خليك مع الحق دايما والحجه. هو اللي قال الايمان بالله اي وجودا كده هكذا قال. البلاء اما هنعمل ايه؟ خلاص اللي احنا بنقول علينا احنا عليك الا البلاء. فهنا الايات قد نعلم ان الله يحسنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يا اهل الكتاب لما تذكرون بآيات الله بس وأنتم تشهدون إيه؟ أن محمد رسول الله عليه السلام، وأنتم تعلمون أنه رسول الله عليه السلام. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق والباطل وتكفرون الحق وأنتم تعلمون. يبقى علمهم بهذا أدخلهم في الإسلام؟ كلا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى دول كانوا مسلمين. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. يبقى كانوا مسلمين، هم مصدقينهم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد أنهم شاهدوا أن الرسول إيه؟ حق وجاءهم البينات. يعني دول علموا ولكنهم كفروا بعد ذلك. يبقى ربنا يهديهم إزاي لما هم عارفين؟ شوف كيف يهدي الله إيه؟ قوما كفروا بعد أنهم شاهدوا أن الرسول حق. يبقى يعلمون ويصدقون ولا لا؟ ومع ذلك هم كفار ولن يهديهم الله. يقول لك كيف يهدي؟ يعني إذا لن يهديهم عز وجل. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب يبقى معدون الرسول ولا لا؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله إيه؟ باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يبقى هم لماذا كفرهم؟ حسب مش كده؟ يبقى لماذا كفرهم بغيا؟ واخد بالك جه على ده مين؟ على الفقير التعبان ده كان يجي يبصنا احنا من عندنا احنا. خلي بالك يبقى دي الموانع اللي هنتكلم عنها. وبعدين واتلوا عليهم، ودي بقى يعني مش عايزه كلام خالص، واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا هات فايه فانسلق منه فايه فاتبعه الشيطان فكان. بقول لك الرجل ده كان يعلم اسم الله الاعظم، يعني كان عالما عالما بالعالم مع راه وغيره ومش لوحده. خلي بالك، نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلق منها فايه فاتبعه الشيطان فكان، يعني الشيطان مشي ادركه ولحق به وخلاه معاه، فكان من الغاوين فاغويناكم انا كنا غاوين ولو شئنا لرفعناه ذلك، يعني بهذا العلم وهذا التصديق ولا لا؟ ولكنه ايه الموانع بقى، اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. الايه دي واضحه، دي من اعظم الردود على مين؟ على بعض اللي كمان هو التصديق. طب لو كان هو ده يعني انكر ولا ايه؟ انما دخل في الهوى واخد بالك، ودخل ما استجابش ولم يعمل بقلبي ولا بالاعمال الظاهره، بس هتنعطف الكلام ده بتاع الاعمال القلب والاعمال الظاهره على العلم بتاعه. تعمل ايه في العلم ده؟ تطمس نوره وتحجبه عنه، واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه؟ وقلبه. هو ده، ونقلب افئدته، بدل ما كان شايف الحق حق اصبح يراه ايه؟ او مش شايفه وهم يشوفوا باطل بعد كده والعياذ بالله. معانا؟ وعادا وثمود وقد تبين لكم مساكين وزين لهم الشيطان اعمالهم وصدوا عن السبيل وكانوا مستبصرين. طيب، واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها، واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ايه؟ ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا. الله، انت عايز تصديق اكبر من كده؟ شاف جهنم نفسه وعاين الملائكه وعاين ملك الموت وكل حاجه، ومع ذلك لو ردوا لعادوا للكفر من نوع عصبيه. يبقى طبعا انت عايز، يبقى ايمان هو تصديق. اقول ايه؟ ربنا ينتقم منهم ويحرقهم. ما حرق الام، ما هم ضيعوا الام، بس لسه جاي تتخانق عشان معهد معين ولا حاجه مؤسسه دراسيه معينه، ومش همك الدين اللي ضاع ده في الكره الارضيه كلها، والضرب الرهيب اللي ربنا بيضربه للامه بسبب هذا المعتقد الباطل ان من هو التصديق. لعلمك اكثر الدعاء اللي انت عارفهم اعتقاد ما بيقولش ولكن قول وعمل، انما كل مساله وكل احتجاجاته تثبت ان الايمان عنده هو التصديق. لعلمك بقى، ولو قلت لك اسمع هتفزع الان، وطبعا هتنسى الموضوع وهتنسى الحق وهتنسى العلم اللي بقوله لك، وهتقول لك ايه؟ سمعت الشيخ فلان قال ايه؟ بيقصد فلان، ونظام بقى الايه؟ البرازيل ومين وكان بتلعب مين؟ قال يعني مش عارف. انا لسه مش عارف يعني. يعني ده مش عارف ما تاكش ولا بتاع ولا يعرف الكلام. حول مسألة الى ايه؟ تعمل نفسك بقى ناقد او مفتش، واخد بالك؟ ونطلع تقول ايه؟ شفت قال ايه؟ ده شعليلت معاها قوي. ده ذكر الشيخ فلان والشيخ فلان، وده اللي يهمك، انما دين ربنا اللي ضايع ده والامه اللي ضايعه تحت اقدام ونعال الكافرين في كل مكان، ده مش على بالك. الله المستعان، راح هموت نفسي ليه بس؟ ربنا اللي هيحكم بيننا يوم القيامه. طيب، ابو جهل والمسور ابن مخرمه. المسور المخرمه بيقول له اي خال او خان، بيقول له اي خان، أكنت تتهمون محمدا قبل أن يقول مقالاته التي قالها؟ قبل ما يقول إن أنا رسول يعني، كان عندكم كذابا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال والله يا ابن أخي، اللي هو أبو جهل يقول مسور ابن مكرمة، إن محمدا وهو فينا شاب كان يدعى الأمين، فلما خالطه الشيب ما جربنا عليه كذبا قط، فلما خالطه الشيب لم يكن ليكذب على الله عز وجل. يعني زي محمد اقول لك انه كذبه ازاي؟ كذب وكذبه وهو شاب لم يكن، ما جربنا عليه كذبا خط، وامين من عين عنده الامانات بتاعتنا بقى، لما شاب وظهر عليه الشيب يوم يكذب، ويكذب على مين؟ على ربنا. شو ابو جهل يقول؟ ابو جهل فرعون مدير امه، وايه المسؤولين سكت؟ ما فرعون نفسه ايه؟ وجحدوا بها واستيقنت. ابو جهل كان يدفع عن هذه الامه مصحف هو عارف بقول العرض نورا يجيب شوك يجلس. قال فلما لا تتبعونه؟ قال يا ابن اخي تقسمنا وبنو هاشم الشرفة، يعني بقينا كل واحد احنا القبيله بتاعتنا ولا هم. فاطعمه اطعمنا وسقوا وسقينا واجاروا واجرنا. واخد بالك؟ حتى اذا كنت جاتينا على الركب وكنا كفرتي راهان، يعني سبقوا، قالوا منا نبي فانا لنا بهذه. عبد الملك نبي مين؟ هو نبي واحد. يبقى المساله عند ابو جهل ايه؟ مانع ولا لا؟ مانع حصل في قلبه. ايه المانع؟ ها؟ الكبر والشرف والجاه والرئاسه، عايز يبقى قبيلته هي اللي فوق. فلو عنده مثلا ان هو النبي ده من قبيلته يقول لك اه ده زي ابو طالب كده. هو طالب ايه اللي منعه؟ ايه المانع لابي طالب؟ هنعلم سنعلم ان شاء الله. خليك بس معايا كده، وايه عشان نلحق باذن الله ننتهي الدرس النهارده من الكلام ده عشان نرتب بقى الامور اللي بعد كده باذن الله. اميه بن ابي الصلت، وطبعا جواز الاخوه كان يعرف الرسول عليه الصلاه والسلام، واستيقن انه رسول الله، وسافر مع ابي سفيان، وكلامه مشهور معروف، وعارف ان هو رسول، وعارف ان في رسول جاي. واخد بالك؟ وبعدين قال لك لا بس استنى بقى، كونه ما يكونش من ثقيف، لا اؤمن بنبي من غير ثقيف ابدا. هذا هو النبي الصف، وهذا رقم عائله القصر، وهذا اليهود. خلي بالك، يقول ابن القيم: ومن قال ان الايمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وان لم يلتزم متابعته، عرفنا يلتزم يعني ايه؟ ها؟ انت ممكن تعصي الرسول كتير جدا عشان ما تبقى ملتزم في طاعته برضه. يعني ممكن تعصي الرسول في اجر معصيه عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك انت ملتزم بطاعته لانك تعلم انك ايه؟ عصيته، وزعلان ان انت عصيته. واخد بالك؟ وعارف انه ينبغي ان تطيعه. او ده التزام طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام، كلمه التزام معناها كده. اهو الكلام ده حتى بتفصيل كده مش عايز اقف معاه الان. ومن قال ان الايمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول عليه الصلاه والسلام فيما جاء به، وان لم يلتزم متابعته وعاداه وابغضه، واخد بالك؟ وعاداه وابغضه، لزمه ان يكون ايه؟ هؤلاء كلهم مؤمنين، وهذا الزام لا محيد لهم عنه. خلاص؟ تعال بقى نشوف الموانع يا اخوانا، ان ازاي يبقى مصدق ولا يؤمن؟ عشان في موانع. فين؟ موانع موجودة فين؟ في العمل، في اللي في حد هنا. بيحب المرأة. بيكون محبة الله. ومحبته لها ضعيفة. نتيجة لأن معرفته بالله ضعيفة. فمحبة المرأة أقوى، يبقى إيه اللي هيغلب؟ محبة الله ولا محبة المرأة؟ إذا في مانع قام ولا لا؟ وعشان كده بل تؤثرون عملية الإيثار دي، خلي بالك، حدا لما نجيب جزء أعمال القلوب ده ونفصله بقى. أبين لك المعارك اللي بتدور في أعمال القلوب، مسألة إيه؟ تؤثرون الآخرة ولا تؤثرون الدنيا؟ ومسألة بقى الشيطان والنفس والكلام ده هتنراها تستبين تماما الوضوح إن شاء الله فيما بعد بإذن الله. فبنقول الموانع أولها إيه؟ ضعف العلم. أول حاجة ضعف العلم، وإلا فالعلم التام زي ما قلت قدامك كده. بالنسبة للقلوب السليمة لازم يبقى فيه عمل مقابله. فالعلم لما جابه يعني مثلا علم هؤلاء الناس بتفاصيل القيامة أدى بهم إلى أي شيء؟ إلى ترك عمل خير، ثم إلى ترك الصلاة، ثم الوقوف ضد المسلمين، ثم وصف السنية بأنهم إرهابيون، وإنهم سبب الفقر وسبب الغم. شو ولا لا؟ ليه؟ ما هو لو ده عارف ربنا هيعمل فيه إيه يوم القيامة؟ ولو عارف الحريق هيبقى ازاي والجزاره هتبقى ازاي والكهرباء في النار، ما عرفش. بل دارك علمهم في الاخره، بل هم في شك منها، بل هم منها عموم. فاول مانع قلنا هو ضعف ايه؟ المعرفه ولا لا؟ هو ده اول مانع. ده اول مانع هو ضعف المعرفه. المانع الثاني، عشان كده بنقول ايه؟ الرقائق، نذكر بالنار، نذكر بالجنة، واخد بالك، نقيم البراهين، نقيم الحجج. أمثلة كافية زي عشان التصور. لو أنت متصور قلبك ده شغال إزاي، ومسائل الإيمان والكفر هتترتب إزاي هنا. أنت متصور، هو ده التصور. هو ده المسألة، عشان اخلي عندك العلم في الفؤاد جازم، وبالتالي يطلع اعمال في القلوب قوية جدا تغلب الاعمال اللي بيطلبها الشيطان واللي بيطلبها النفس. ونعرف التصور ده ليه؟ من اجل هذا الهدف. فضعف العلم ضعف التصور بيؤدي الى ايه؟ الى ضعف المحبة لله وضعف المحبة لشرع الله وهكذا. ثم يحصل المانع. المانع الثاني واخد بالك ضعف المحل. ايه ضعف المحل يعني؟ يعني علم كويس وتمام التمام، وعلم كويس قوي وتصور كمان وفاهم، ما غير المانع. ولكن المحل بتاع الرجل ده ماهوش ذو أهلية لهذا الإنسان أن يستقر فيه. يعني برضه يعني ماهوش ذو أهلية، يعني في قلب قاسي وقلب مائع مائي. ايه القلب القاسي؟ بس ما هو القلب القاسي؟ اللي ما بيستجيبش للعلم. ابي ظلم من الذين قالوا لا استنى، فبما نقضهم ميثاقهم بس لعناهم وجعلنا ايه؟ قلوبهم قاسية. قلوبهم قاسية الاعاد واللحوظ، يعلمون الحق ولكنهم لا يستجيبون له، ويرجعوا تاني على العلم يحرفوه، يحرفون الكلمة ايه؟ لا بعد موضع عن مواضع، عن مواضع مش من بعد موضع، يحرفون الكلمة ايه؟ عن مواضع. واخد بالك؟ طيب يبقى اذا ده قلب قاسي، يبقى المحل ده ما ينفعش. هو عارف وعالم ودارس لكن قلبه قاسي مش هيقبل ابدا. ده مثله زي مثل ايه؟ زي الارض الصلبه، زي الخرسانه تزرع فيها قمح، طلع لك قمح بدر خرسانه، ارض صلبه مش هتقبل. واخد بالك؟ مع ان كان فيها ميه كان هنا ارض صلبه مش تشربش ده ما بتطلعش. او الحجر اللي هو ما اللي هو فمثله كمثل ايه؟ صفواني عليه الصلاه. الايه المانع او ان يكون قلبه مائيا مهينا لينا. يعني قلبه مائي؟ مائع يعني ايه؟ ومهين يعني ايه؟ يقول لك قلبه مائي، مائي يعني ايه؟ لا خلي بالك، يعرف الحق ومتصور وفجأة ايه عرض له ايه؟ اي شيء شغله عنه، يعني ده معاك كويس وبعد نص ساعة تلاقي ايه؟ مقلوب. وترجع تكلمه معاك كويس تاني ويفهم تاني ويرجع تاني ايه؟ يعني ساعة ما سمعك لأن قلبه ايه؟ مائع، ما ينفعش، ما تثبتش فيه الحق أبدا، ما تنطلعش فيه الايه؟ برغم انه يعلم لكنه لا يعلم. المانع الثالث مانع الكبر والحسد. زي مين؟ وكفر الإباء بقى والكبر، ها اللي هو ايه؟ ابليس. ومين تاني؟ ابو جهل. ومين تاني برضه؟ برضه امية بن الصلت. ومين تاني؟ اليهود برضه كبروا حسد، حسد من عند ايه؟ الاكل ذلك كثير عند انفسهم. ومين؟ لا واحد في المدينه معروف قوي مناسب، عبد الله بن ابي سلول. ما كانش عارف ان الرسول عليه الصلاه والسلام. طب ايه اللي منعه؟ الكبر والحسد. حتى بلاش تقول كبر، الحسد. ايه الحسد؟ انه كان ينظمون له استاذ عشان يبقى رئيس على المدينه، يجي واحد ياخد الجلسه منه. وبعدين ايه؟ كان يقف قبل الجمعه، تعالوا ايها الناس، يعني هو الشيخ العرب ده، اسمعوا لهذا الرجل، اسمعوه وانصتوا واقف يعمل ايه؟ عمده. وبعدين ربنا كشفه، الله اظهر اظهر. فطبعا ده كفره، كفر ايه؟ مانع عنده في القلب والحسد والكبر. فالمانع الرابع الرياسه والملك والولايه. يبقى الشهوات يا اخوانا هنقسمها اقسام. اول قسم قدمها هو ايه؟ الرياسه اللي هو الكبر والحسد. المانع الثاني الرياسه، لا المحل المساله الاولى والثانيه دي غير الشهوات. غير الشهوات يا اخوانا قلت لك ضعف العلم دي اول مانع. المانع الثاني قساوه القلب او مهانه القلب، مش كده؟ المانع الثالث هو ايه؟ الكبر والحسد. وضرب مثال بابليس ابو جهل وعمير بن الخطاب واليهود وعبد الله بن ابي. طب المانع الرابع الرياسه والملك والولايه. زي مين؟ خلاص ضمن المسكين والملك. ومين؟ وفرعون. خلي بالك من فرعون ايه؟ ما هو سال هامان ويعلم ان الايات معجزات رهيبه وراها، فبينه وبينه بيساله بيقول له ايه؟ بقول له بينما شوف شوف شوف هامان ملك بينما انت اله تعبد اذا بك ايه تعبد الها غيرك. قال له خلاص انا ساعتها لازم نحارب ونقرا اكثر. ما هو دي مساله رياسه وملك. طيب مين ثاني غير فرعون؟ ها؟ لما قالوا انؤمن لبشر مثلنا وقومهم ولنا عابدون مين؟ هرقل. احنا قلنا هرقل وقلنا ايه فرعون؟ طب كويس مين؟ قيصر؟ ما لا ده قيصر ده حياته ده اهل الكتاب. لا قيصر ده اللي بتاع ايه؟ قيصر ده بتاع القياصره كان منهم الرقل اللي حصل منهم مناظره مع ابي سفيان. ما هو ده يدخل في عامه اهل الكتاب الذين يعرفون انها نبيعه. بس هنا نص نص على من؟ على هرقل بانه ظن بايه؟ ده نص كلام النبي عليه الصلاه والسلام ظن بملكه. طيب برغم انه علم انه رسول وانه يقرا كتاب بيت الوحي كما قلت لك. المانع الخامس الشهوه والمال. الشهوه بتاع النساء والمال زي كثير من اهل الكتاب زي ابو حريث. ابو حريث لما قال له تعال تعال ابعد قال له بس عيسى القصه بتاع الاسبوع الماضي. ايه اللي منع ابو حريثه؟ الفلوس اللي اداله والخدم اللي اداله اللي هيقطعوا عندنا الايه؟ العطاء اللي اداله. خلاص المانع هو المال. والشهوات كانت قريش تصد الناس بهذه الشهوات. يقول لك ده واحد جاي من محمد يقول لك شوفوا ده الراجل ده في الرجال يقول محمد شهوته ايه؟ بيحب ولا بيحب النساء؟ يقول له تعالى بقى انت بتحب انت عايز تروح لمحمد؟ مفيش غير زوجتك بس. مفيش حاجه اسمها بقى ايه؟ زنا ولا بغاء ولا كلام ده محرم محرمه. يقول لك لا يا عم وانا ناقص تعمل لي قدر كسبني لا مش عايز ما ينفعنيش. وحتى الخمرة وانت رايح لمحمد ده هيجلدك ويبهدلك. خمر الخمر عنده حرام. واحد تاني يقول له رايح لمين؟ اي شهوه يترقب الشهوه اللي عندك ايه ويسخنها فيه. يقول لك محمد هيحرمك من الشهوه دي. فلما يحرمهم الشهوه يدخل الاسلام. يقول لك لا يؤثر ايه؟ الحياه الدنيا. يبقى ده اسمه الماء الشهوه والمال. المانع السادس محبه الاهل اللي هو الخوف من الطرد والاخراج من بينهم ومعاداتهم. واحد يقول لي يا عم انا لو اسلمت اهلي هيكرهوني وهيقفوا ضدي ممكن يعذبوني ممكن ما يدونيش حاجه وهخسر كتير جدا من هذه الدنيا وما الى ذلك. فده اسمه مانع ايه؟ محبه الاهل. واخد بالك؟ والعقارب والعشيره. الباب السابع محبه الدار والوطن. وان لم يكن لها له بها اهل ولا عشيره ولا اقارب. يكون عند البلد اللي بيحبها جدا له فيها عزبه وله فيها جنينه كبيره وتجاره واسعه وناجح فيها قوي. فلو كده الله هيطلع من الوطن ده. والوطن ده عنده ايه؟ حد العزه والذله والمكان وان لم يكن لها اهل. ورجل غريب عن البلد بس استوطن هنا ويحب البلد هنا جدا وبيضحك على الاله تمام وبيتاجر وشغال. فده يعتبر ايه؟ مانع اهو غير مانع محبه الاهل والايه؟ والعشيره. طيب ثمانيه المانع الثامن تخيل ان الايمان برسول الله عليه الصلاه والسلام يكون فيه ازدراء وطعن على الاباء والاجداد ويكون فيه من الذم لهم. زي مين؟ ابو طالب. تخيل يا ابو طالب انا قرات عليك ما قاله من الشعر ولا لا؟ او بيقوله ماذا يقول؟ لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك ايه مبينا. وفي اللاميه كتب اللاميه الطويله فوالله لولا ان تكون مسبه تجر على اشياخنا في المحافل. ايه المسبه يعني؟ لا المسبه يقول لك الله انت امنت به ابو طالب؟ نعم. طب هو بيقول عن الكفار انهم ايه سفهاء وانهم كالحمير وكالانعام واضل من الانعام وانهم. ابو طالب كان يحب اباه جدا عبد المطلب وكان يعتز به ويفخر به بين كل العرب. فها هو الان حشريه تحت الاقدام. واخد بالك؟ ملوش اي قيمه. لكن انا لو امنت بك يا ابن اخي معناه ان عبد المطلب ايه؟ ضاع خالص. وهتبقى مسبه تجر على اشياخنا على عبد المطلب. ما ينفعش الكلام ده. تخيل انه لو تابع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابو جهل لما جاء لسكان وقال له ايه؟ اترغب عن ملة ايه؟ عبد المطلب. بسكان منين؟ لانه يعلم ان ابا طالب ازاي يفخر بعبد المطلب ويعتز به ايام اعتزاز. يقول له ايه؟ بقى انت برضه يعني انت عبد المطلب ده كان حمارا يعني ولا ايه؟ ايه ما كانش اترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا ابو جهل يقول ايه؟ بل يموت على ملة عبد المطلب. اعوذ بالله. مع انه صدق وقال باللسان ان محمدا ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكذب ابدا انما لا اله الا الله. يقول له لا لا لا لولا المسبة ومخاوف المسبة لاقررت بها عينك. واخد بالك؟ بقول له لولا ان تكون مثبتا على بني عبد المطلب لاقررت بها عينك. يبقى ده تخيل ان في اجراء وصعن على الاباء والاجداد والذنب لهم لو امن بالرسول صلى الله عليه وسلم. المانع التاسع ما هو؟ متابعة اعدائه للرسول عليه الصلاة والسلام. ازاي؟ يعني انا او مش انا واحد منهم يكره فلانا ويبغضه ويحقره، انا اقول لك واتبعك الارذلون. وفجأة الذي يحقره سبقه الى من؟ الى الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلم منه ما لا يعلمه هذا الكافر. فيأتي هذا الكافر اللي هو بقى عنده جهة ورئاسة ويجي يدخل في الدين ويتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، يجد شيخه وإنما له هو من؟ واحد من الأرذلين واللي كان عبيد عنده، كان عبدا عنده، وإيه كمان؟ وصار عدوا له ويبغضه. يقول لك أنا هروح أتذل وأتهزأ بقى. خلي بالك أهو ده مانع برضه من المواهب. يبقى إيه؟ متابعة أعدائه الذين يبغضهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وصدقه واخد بالك وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام. فيحملهم معاداة الرجل اللي أسلم ده وعليه الصلاة والسلام وبغضه على معاداة الحق وأهله. وده اللي حصل من اليهود مع الأنصار ولا لا؟ اليهود كانوا يعلمون أنه رسول الله ولا لا؟ عليه السلام مش كده؟ وكانوا يقولون لقد آن أوان النبي. واضح كل الكلام ده واضح. شهود المدينة كانوا يقولون آن أوان النبي ونقتلكم به قتل عاد وإرم. تكلم هذول الأنصار من بقى؟ وجعلها الله من كيده ومن مكره عز وجل بهؤلاء. فقدر للأنصار أن يكونوا سابقين للإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. فاليهود قالوا بس فالأنصار إيه؟ لكنا بنترسم عليهم وبنعمل وبنقول لهم كذا وكذا، سبقونا يبقى نؤمن بالرسول. حيث الأنصار صاروا إيه؟ أسياد لو المسألة ضاعت خالص. شايف المسألة كلها أهواء إزاي؟ أهدي وما تهوى إيه؟ الأنفس. طيب عشر المانع العاشر مانع الإلف والعادة والمنشأ. وده يمكن اضعف الاسباب. يعني قدام منك ان واحد يتعود على اليهودي مش مقتنع بيه، او يتعود على النصراني، او يتعود على المجوسيه، او تعود على الهندوسيه، تعود على اي مله او نحله من نحل الباطل. انما ان اقول لك المانع ده السبب ده منع ضعيف، لكنه اغلب الاغلب على الامم. خلي بالك اكثر الامم المانع الذي منعها من متابعة الرسول عليه السلام مع الله بأنه رسول هو هذا الايه؟ المانع، مانع العادة والمنشأ والمرضى. أن الإنسان نشأ فوجد نفسه في عائلة ايه؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وطبعا الانتقال عن العادة بيبقى ايه؟ صعب جدا جدا، لأنه من طبع إلى طبع ومن طبيعة إلى طبيعة، فيعثر عليه الانتقال. لأن أنت بتقول له أنت على باطل وبقى له 40 سنة عايش أو 50 سنة، ثم تخبره أنه على باطل. طب فأين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما هو؟ كذا وكذا وكذا. نزل إلى واحد صوفي نقول ماذا بيا حسين؟ مدد وأغثني وأدركني، وعمال يلف بيده والمعارف، والشيطان بيجيله في الأحلام وعمال يصور له أنه إيه؟ واصل، وانه من الواصلين والمحاسيب والكلام ده. وقال 40 سنة وابوه كان كده وجده كان كده. ثم تأتيه انت وتريد ان تضع فيه العلم دافعة واحدة، مع انه 40 سنة على الاعتقادات دي وعلى العادات التي تعودها هذه، هل يتركها لقولك؟ وان اقمت على الحجة طب ليه؟ مسألة صعبة جدا جدا جدا، انتقال الإنسان من طبيعة إلى طبيعة ومن عادة إلى إيه؟ إلى عادة. وفي ذلك تدين العوائد كما قلت القيم هو الغالب على أكثر الناس. تدين العوائد هو الغالب على أكثر الناس. واضح؟ تدين العوائد هو الغالب على أكثر الناس. دي موانع بتقوم فين؟ في قسم الأعمال والنية والقصد بتاع القلب، ثم تمنع التصديق أن يقتضي إيه؟ مقتضاه. يبقى تقول التصديق المفروض أن يستلزم ويقتضي مقتضاه بشرط انتفاء الإيه؟ المانع. هفضل الكلام ده؟ يا الله على الخسارة اللي هتخسرها لو نسيت الكلام ده. شوف التصديق أو يقتضي إيه؟ أعمال القلوب، وأعمال القلوب لابد لابد لابد أن تقتضي أعمال الجوارح وأقوال اللسان. ليه؟ هديلك مثال. الإنسان يكون في قلبه أشياء والله عز وجل يضطره إلى إظهارها، هو يريد كتمانها فلا يستطيع، فتظهر على قسمات وجهه وفي فلسات لسانه. مش كده ولا لا؟ في حاجة جواه في قلبه ده فينها، ثم تظهر في قسمات الوجه فرحا او غما، لكن انت مش بتتفر ليه؟ لان جواه ايه؟ حاجه غمامه، هو كده. او في فلتات اللسان ولا لا؟ يبقى لازم اللي جواه ده معلوم ضروره، مش ممكن ابدا تحب شيئا ثم تسعى في الفرار منه، الا ان يكون المحبه الشيء ده هتؤدي بك الى ايه؟ الى عذاب والى مضره، فانت بتحب السلامه وهكذا. ولذلك ذكرت لك من الأدلة من الآيات الواضحات في مسألة بقى الانتقال من جزء العمل بالقلب إلى إيه؟ إلى اللسان والجوارح. أول آية، أول آية فوق حد يقرأها، ها؟ قل إن كنتم تحبون الله، والحب الله ده موجود فين؟ في القلب ولا لا؟ فلو كان في محبة لله لابد أن تظهر هذه المحبة على الجوارح في صورة إيه؟ اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. خلي بالك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لابد ان وجدت محبة الله في القلب فلابد من الاعمال اللي فيها متابعة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. بل في بقى آية اللي وراها، قل اطيعوا الله. لا استنى بس، اللي وراها الآية دي عطوفة آل عمران، قل اطيعوا الله وايه؟ والرسول. فان تولوا يعني مفيش طاعة، والطاعة اصلها فين؟ في القلب هنا. فان تولوا عن الطاعة للرسول عليه السلام ظاهرا وباطنا، لأن الطاعة في الباطن، فإن الله لا يحب من؟ كافرين. أهو واضح؟ يبقى اللي هيتولى، بس التولي ده له معناه، ما عشان ما تقولش المعصية تبقى كفر ومجال المكفراتية بقى والخوارج، لا. فإن تولوا، والتولي ده هنعرفه إن شاء الله، فإن الله لا يحب الكافرين، اللي هو التولي عن طاعة الرسول عليه الصلاة، مش معناها المعصية، لا، اللي هو التولي عن التزام الطاعة، اللي في واحد بيعصي وهو من يحب الله ورسوله، مش كافر ولا حاجة، وده الرجل اللي كان يشرب الخمر، اللي هو من؟ ها؟ كان يشرب الخمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حد أكثر، مش هيحضر، ها؟ لا، فاكر الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو حمار، اسمه حمار، بيقول لك حماد، يعني بعض الناس كان اسمه حمار، هو التسمية كانت كده. المهم ان كان ده بيحب الله ورسوله ولا لا؟ الرسول شاهد له بيه، شاهد له انه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، مع انه كان يشرب الخمر. فما تاتي اخوانا تولي في الاطيعه على الرسول، فان تولوا فان الله لا يحب ايه؟ الكافرين. يبقى التولي ده يبقى كافر. النص اهو، بس تولي معناه ايه يعني؟ يعني اللي عصى الرسول؟ لا، معناه تولى عن الالتزام، مش معناه انه عصى الرسول. ما يا من انت بتعصي الرسول 100 مره في اليوم او اكثر، يبقى كافر؟ لا، يبقى خلي بالك فكره النصوص دي، وباذن الله ستتضح فيما بعد، مش هنسيبها كده يعني. المهم شوف اول آية يقول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، يبقى ده دليل على التلازم بين الظاهر والباطن ولا لا؟ خليك معايا. الدليل اللي وراه قل اطيعوا الله ورسوله، قال وراه الدليل اللي بعده انما المؤمنون آية الانسان، وانتم عارفينها في الخطب اطلنا فيها الكلام، انما المؤمنون لان هم دول المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجه القلب معناه ايه؟ ها؟ وجه القلب. استنى بس، الصراع معظم الاخوة شوف انا شرحت دي شرحا مستفيضا في الخطب، الوجه الوجه القلوب، الصحابة والسلف فسروها ايه؟ انه بيهم بشيء وبعدين يتذكر انه ايه؟ محرم، بس على الثور والفور واللحظة يعمل ايه؟ يدعو مخافة الله عز وجل. ادي الوجل تعريفه كده، بعدين شيء محرم فيبدو انه حرام يعمل ايه؟ يفر منه فرار. ادي الوجل. انما الصوفية من الصبيل يعمل لك بالسخف، هو كده ايه؟ يقول لك الوجل يا ولد، هل هو كده الوجل؟ ده عايز ألمين على أساحة عشان يفوق، ده مش الوجل، الوجل اللي هو ايه؟ هيعمل حاجة حرام حتى ينظر كده لامرأة جميلة فسقة كده تسير بالشارع، أول ما النظر في لمحة ثم يعلم أنها حرام أعوذ بالله ويصف بصرة واللعنة تطلع على الكاسيات العريات، واخد بالك؟ مش ينظر يقول لك إيه يا أخي لعنة تطلع على الكاسيات العريات يا أخي، وكون حافظ بقى وكون الصورة اللي جوه وبتاع زي معظم الناس هو يعني هواة تمثيل، ده مش واجه محترفون محترفوا تمثيل، إنما إيه يبقى الوجل معناه إيه؟ وجل قلوبهم، يعني شوف هيهم بالعمل ده بالغضب ده، هيبطش الرجل ده، الرجل ده مش عليه مي هيبطش فيه، يقوم واحد يذكره بالله يقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وينصرف على طول ايه غفر الله لك يا اخي. هو ده اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتقون الذين ايه يقيمون الصلاه، يبقى الصلاه دخلت الموضوع ولا لا؟ ومما رزقناهم يبقى دخلت الايمان ولا لا؟ ودي من اوضح الايات الدلاله على ان الاعمال الظاهره دي داخلتين في الايمان سواء في اصله او في كماله. الان بعد كده ايه؟ رسول ايه؟ ثم لم يرتابوا وايه؟ وجاهدوا بالمن والنفس والايه؟ خلاص في سبيل الله، يبقى هيجاهد بالمن والنفس، يبقى الجاهد بالمن والنفس ده في القلب ولا الظاهر؟ الظاهر طبعا، يبقى ده من الايمان ولا لا؟ هل هو ربك يعلمنا حتى يحكمون؟ الايه اللي وراها ايه؟ طيب ما دي باينه واضحه. ولو كان هنا بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. الله، يعني اذا الولاء والبراء هنا والتصرفات اللي في الخارج داخله فين؟ في الايمان ولا لا؟ دي تدل على انها من لوازم الايمان، وحقر عليك نص من تماما بطريقه دي الايه. الايه اللي وراها ها؟ طب بعدها الحديث ايه؟ انا ان في الجسد اذا صلحت صلح ايه؟ يبقى القلب لما بيصلح بيصلح الجسد، فكذلك القلب اللي قدامك ده اللي هو تعلق بالروح اللي هو فيه اللب والفؤاد والكلام ده كله والعلم والعمل، لو صلح لصلحت الايه؟ الجوارح كلها والاعم اقوال اللسان واعمال الجوارح، وكان فيها الاخلاص وايه؟ والصدق. أنا بعتذر بشدة يا أخوانا على تأخير الدرس اليوم، يعني المفروض إن هو بنوصل للعشاء بنكون خلصنا، أنا تأخرت اليوم اللي هو ربع ساعة أو ثلث ساعة قبل المغرب، يعني عشان ما تاخدوهاش عادة وما تجيش إلا المغرب وهتلاقي نفسك ما جيتش إلا العشاء. بتعمل حسابك إنك تيجي الساعة 7 عشان توصل هنا 7:30 تكون حاضر على بداية الدرس بإذن الله. هنحاول حتى نخلص قبل العشاء بربع ساعة بإذن الله، أحاول الالتزام يعني. قبل العشاء ربع ساعة عشان الإخوة المسافرين ممكن قوي، وبيصلي العشاء ممكن ركعتين مع المغرب قصر إنه جاي من سفر وينطرد قبل صلاة العشاء عشان حتى ما يبقاش فيه صعوبة عليه بالنسبة للطريق وبالنسبة لصلاة الفجر. بنتكلم عن الالتزام الثلاثة الأصل بين الظهر وإيه؟ والبطن. ألا إن في الجسد مضغ الحديث، إيه اللي وراه على كده؟ الأثر ده عن عمر وهو موقوف مرفوع، لو خشع قلب هذا لخشعت إيه؟ جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، يعني اذا في تلازم بين الظاهر والباطن ولا لا؟ طيب واحد يقول لي امر من الباطن الذي يظهر على الظاهر، لكن الاعمال في الظاهر ما تدلش، لا تدل الاحكام بقى، دي مساله ثانيه، انما القلب السليم الاعمال تؤتي اكلها ولا لا؟ والاكل دي فين؟ في القلب بتغذي القلب صراحة ده بالتفصيل. طيب ايه ثاني في ادله ثانيه؟ لا يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى يبقى الاعمال اللي هيتقرب بها العبد في النهايه هتعمل ايه؟ افهم الحديث. ولا يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى وحده فاذا عرفته قلت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. السمع ده بيؤدي الى فين؟ بيصب فين؟ في القلب. والبصر بيصب فين؟ طيب ده اللي هيصب في القلب كله حق ولا لا؟ لان مين اللي هيسمع له؟ ربنا. يبقى اذا الاعمال والنوافل اللي بتقرب بها الى الله هترجع في القلب ولا لا؟ وتخلي القلب على اجود وخير ما يكون ولا لا؟ يبقى ده تلازم بين الظاهر وايه؟ والباطن. هذا من كلام الشيخ الاسلام. الكلام ده طبعا مساله التلازم بين الظاهر والباطن ما اتكلمناش فيها النهارده. ولكن على وجه السرعه والاجمال شوف ده من المجلد 18 من كلام شيخ الاسلام ذكر هذا الحديث وهو صحيح في مسند احمد اللي هو من حديث انس لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم ايه؟ لسانه. ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. ادي التلازم بين الظاهر وايه؟ والباطن. الحديث هو حديث صحيح واخد بالك؟ بس الأرنؤوطي تقريبا قال انه حسن والترمذي ايضا. المهم لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم ايه؟ ادي بقى الايمان في الباطن اهو وادي اللسان اهو في الظاهر وتلازم اهو. ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم ايه؟ شايف الظاهر والباطن والباطن والظاهر. هنتكلم هنا عن القلب السليم. الموانع بقى اللي موجوده جوه والموانع اللي موجوده بره هي اللي بتكعب المساله دي بعد كده وهيستلزم امراض في القلوب القلب المريض والقلب الميت. يقول شيخ الاسلام ولهذا كان الظاهر لازما للباطن. ولهذا كان الظاهر لازما للباطن من وجه وملزوما له من وجه. ملزوم له يعني ايه؟ استنى بس الاعمده دي لازمه والسقف ملزوم. السقف ده يا فندم هل ممكن يكون موجود من غير اعمده وحوائط حامله؟ خلاص اذا الاعمده لازمه للسقف ولا لا؟ والسقف ملزوم للاعمده ولا لا؟ هي مش لا. فخلي بالك حته اللازم والايه والملزوم دي فخلي بالك منه اللازم والملزوم. فهنا شيخ الاسلام يقول لك ولهذا كان الظاهر لازما للباطن من وجه وملزوما له من وجه. يبقى الظاهر بالنسبه للباطن لازما له من ناحيه وملزوم له من ايه؟ من ناحيه ثانيه. وهو دليل عليه يعني الظاهر يدل على ايه؟ الباطن من جهه كونه ملزوما لا من جهه كونه لازما. يعني ايه؟ يعني من جهه كون الظاهر زي سقف المسجد كده يبقى لازم يكون في اعمده وايه؟ وحوائط شيء لا. يا من جهه كونه ملزوما لا من جهه كونه لازما. لان المنافق لو عمل بالظهر مع ذلك قلبه ايه؟ اسود ولا لا؟ صعبه دي معلش عديها لي كده وخلاص اتسجل في الشيخ من طلبه العلم. لا من جهه التوليه لازما فان الدليل ملزوم المدلول يلزم من وجود الدليل وجود المدلول ولا يلزم من وجود الشيء وجود ما يدل عليه. والدليل يفترض ولا ينعكس بخلاف الحد فانه يفترض وينعكس. طيب يقول مرة في موضع اخر من صفحة 272 يقول ينفي الله الايمان عما انتفت عنه لوازمه فان انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. لو هذه الاعمدة دول حوائط السقف يبقى موجود يبقى انتفاء اللازم الذي يدل على انتفاء الايه ويقتضي انتفاء الملزوم ولا لا؟ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي قال كتبها وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من خاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم الايه. طيب يقول شيخ الاسلام فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما الا مع استقامه الباطن واذا استقام الباطن فلا بد ان يستقيم الظاهر. ثم استدل بقول صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد ايه؟ مضره. ده بالنسبه للاخ اللي بيتكلم عن تلازم الظاهر والباطن. طيب الى هذه المسألة الخطيرة جدا اللي في الآية في قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. طيب نؤجل ديت ونركز على النقطة دي الكام دقيقة اللي فاضل عشان كان فيها سؤال في الجمعة في الدرس الماضي. السؤال كان ازاي واحد عمل عملا كبيرا جدا والآخر ما عندوش قدرة على هذا العمل كيف يتساويان؟ لا مش المية بس لازم الإرادة الجزيرة. هو عايز يطلع وسط منعهم الايه العذر او المرض مفيش عندوش قدرة. فده بالضبط حديث ادي كرشة المريض يستوي ده مع ده. هما في الاجر ايه هو بناته هما في الاجر لانه عايز يعمل وفعل المقدور اللي عنده فعل ما يستطيعه من ذلك. خلي بالك فكر من النقطة دي لها محاضرة كاملة. انما طبعا في دليل ايه اللي هو قوله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره اذا استثنى اولي الضرر ولا لا. اذا اولي الضرر زي مين؟ زي المجاهد لها نفس الاكل. وفي الحديث ان بالمدينة الى رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم. ليه؟ قال هم بالمدينة صار قال هم بالمدينة حبسهم المرض او حبسهم العسر. يعني ده زي المجاهد ايوه زي لانه اولي الضرر. انما القاعد اللي قاعد رفعه سنه هو اللي سنه على عود ما يبقاش اجر زي مين؟ زي المجاهد. خلاص؟ انما الثاني عايز يجاهد ولكن منعه ايه؟ العذر. فهما في الاجر افهم دي كويس. ولو اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل وهو فيكون مقيم. طب ليه؟ لان انت متعود بتعمل عمل يومي، جيت يوم مرضت فلم تعمل عمل ده. ادرك ماشي تمام التمام لان نيتك موجودة وارادتك الجازمة موجودة انك تعمل عمل منعك ايه المرض فلك الاجر الكامل عند الله عز وجل. ما ابو بكر صار ايه يعني رجح ايمانه بايمان الامة كلها. ليه؟ وعشان دي لانه اراد ان يهدي الامة كلها وان يعلم الامة كلها فاخذ اجرا مثل اجر الامة كلها لانه فعل المقدور من ذلك. وكذلك عمر وبعد كده ما حصلش ان واحد عمل نفس العمل بتاعهم ده فرفع الميزان بعدهما رغم عثمان وعلي وعملقه الصحابه والمبشرين بالجنه بتاع انما هم دول حاجه عجيب. الكلام ده ايه اللي يفسره اللي بره ده؟ ان الاراده الجازمه انه عايز يعمل ذلك بالضبط. ايه اللي منعه فعلا؟ انه مش قدره انما فعل المقدور حاول انه يطلع وحاول ولكن لكن ايه ولد فله اجر زي اللي عمل بالضبط. اما ودي النقطه اللي انا مستعجل او الناس تسجل اعمال القلوب لا ما تستويش ده. لك ده بدل موجود بدل مجهود بس انا اتعلم اكثر لا يستوي. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مش ممكن يستوي اثنان تفاضلت قلوبهما استحاله. انما هو تساوى اثنان خلي بالك مع ان العمل هو ده ما عملش والاثنين زي بعض في الاجر. انما في القلوب لا قلوب لا مش ممكن. طالما العلم هنا زاد عن هنا يبقى لازم ده يزيد ايه عن ده. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ليه؟ لان كل ما عرفت ده في تقصير او في تفريط واخد بالك؟ وبعدين بيبقى في تفريط وعدوان زي الناس اللي هم ايه؟ اللي هم ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس نتيجة لتفريطه وعدوانه. شفت اعمال القلوب مهمة جدا ازاي؟ اتلخبطت انت دلوقتي. طب احفظ بس ليه؟ ان ممكن اول في الخارج الاعمال الخارجية تأخذ اجر الذي عمل ولم تعمل شيء. انما اعمال القلب هنا طالما فيه واحد غير واحد يبقى لازم القلب ده غير ده والاجر ده غير ايه؟ غير الاجر ده. تقول لي يا عم العلم ده اجتهدوا منهم اكثر مش واحد يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فالقلب اللي جوه القلب لا طالما في اختلاف في يبقى ده اعلى. انما الثاني ده ما عملش حاجه قلب الثاني بس منعه العذر يبقى ده. انما ده ما تقوليش منعه العذر ان يتعلم ده الثاني لا ده فينا ممكن تقصير وممكن تفريط واحيانا ممكن يكون فيه اعتداء كمان. والكلام ده حقيقة بالتفصيل. شاء الله ده عشان يبين ايه من قتلك ابو يهود وطلع الى ابو يهود وابو نصراني واجتهد ولا ما اجتهدش ولا حاجه ده مفرط ومعتدل لان لو اجتهد كان لا بد ان يعلم انه رسول الله ليه لان هو نفسه عارف ان هو على ايه انه على باطل هو نفسه فاهم كان انه على باطل امال ايه عشان المصالح تهوى الانفس عادت الى ايه الى العلم الى الظن فجعلته اعتقادا يبقى قسم العمل عاد الى قسم الايه العلم في القلب فهمت ان يتمنى الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وعشان كده النبي عصام جزم ان اي واحد من هذه الامه يسمع بالنبي عصام ثم يقول به الا ادخله الله النار ليه لانه مطالب بالاستيقان وهو مش على يقين وهو عارف كويس جدا مش على يقين يقين في ايه بس تحط خشب على خشبه كده خد ياخد من درجه ويبوسها اللي تبقى اله ده الله نزل في بطن مريم ومشاع مين فاهم الكلام ده الكلام ده ممكن يا مستاكن من هذا مش ممكن استحاله هو نفسه مش على يقين اذا هو غير معذور وهتقول غزل لان ما بذلش الجهد وانما هو خلي بالك مفرط معتدي ليه لاتباع الظن وما تهوى الانفس والله يا اخي لو استقامت هذه المعلومات في قلبك على اي حال ان شاء الله سنكررها في خطبه القدر المقبله هنا هنشرح الكلام ده كده 1 2 3 4 باذن الله انا حتى على الاقل اكون انا قد تمكنت منها ومن ترتيبها بطريقه الايه طريقه سهله توصل للناس دي من اهم ما يكون من اهم ما يكون الشباب كثيرا ما يتساءل سؤال ده بالذات ولكن الراجل ده حاول صديقي في الجامعه او في الثانويه حاول يعرف ما سمعتلوش ان محمد رسول القران ده صح وعنده كتاب زي كتابنا برضه ومقتنع وحاول نقول له انت ده انت نايم مش دريان هو حاول ايه ده هو عارف مش على يقين وعارف ان عنده ده كلام فارغ وباطل وهراء ومفيش اثنين يتفقان ابدا على عقيده واحد والمعتقد المخطئ لا يمكن ان يكون مستيقنا ابدا بحال من الاحوال استحاله ليه لان لو شفتك ابقى انا يقين ان انا رايتك اجل من نفسي هذا كذلك لو علمت علم لابد ان اعلم اني ايه اني اعلم اجد من نفسي ما يعلمه الذي علم فهو لا يجد من نفسه هذا انما انت كمسلم موحد تجد من نفسك انك علمت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق تجد من نفسك هذا اليقين أنك علمت إذا هو لا يجد هذا أبدا فهو معتقد مخطئ إذا هو مطالب وملزم وأهم شيء حدخله النار وخلده النار أنه مطالب بالاستيقان فلم يستيقن فهو كذاب لو قال لك أنا بدلت الجهد لأنه لو بدل الجهد لابد أن إيه يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهمت الكلام ولا لسه؟ أغمض عيني ثاني وأعيدها ثاني مرة ملاحظ تعب فتح عينيه يلاقي اللي قدامه ايه عندك كده اهو والنوم خلاص وكده خلاص قدامك ايه قاعدين اللي خلص بقى اهو مصاب باحباط اهو خلاص خلاص حتى الاندفاع راح حتى التسلسل اللي كان موجود جواه خلاص انطلق خالص لحظه كده احساس ابص الاقي اللي قدام مني مش معايا خالص طول يعني يغمض عيني ويقول بقى وخلاص اللي فين اللي فين شايفين شو يقول ده حصل ولا حصل لما الوقت يروح المسافه بتبقى كده اروح خلاص مغمض بقى قالب وخلاص انا عامل ايه؟ الاخوه المسافرين معلش في بعض المحاضرات في المسجد فضل الدكتور حسين البيدي او موجود ان شاء الله مسجل وذكر ان الفؤاد لا يقع في القلب وهذا من الاعجاز بالطب وان الفؤاد يقع في مركز العقل طب والعقل فين؟ معلش مش هو بس يا دكتور حسين دي الشاهد انما الكلام ده خلي بالك الكلام ده هو وفي تصورات ثانيه اجيب لك تصور ثاني لخبطك بتاع الدكتور حبنكه اسمه الدكتور حبنكه راجل كويس جدا في السعوديه يعني وعامل تصور فيها دوائر دوائر دوائر وكذلك ناس كتير جدا لهم تصورات انما انا جايب لك تصور شيخيه الاسلام اللي بيه القران كله ممكن اجمعه لك هنا في منتهى البساطه ليه في المسائل واضحه تمام الوضوح زي ما انت شايف كده كان لازم تعرف ان هو ده الايه نوع الحق انما هل القلب يا اخواننا في الصدر بس تعلقات جسمك كله والمخ ده لا دي اسرار لا يعلمها الا الله عز وجل والقلب بالصدر ابن تيميه نفسه له كلام عايز ادخلك في الكلام دي بس الاخر يجيب لك كلام شيخ الاستاذ لان في المخ هنا في اسرار هنا طب ناقيه كاذبه ايه لا تعبد ده. طب اشمعنى المطيه كاذبه خاطئه؟ ها والجسم كله بيشتغل مش بس اللي بالقلب، لا وكمان هنا. بس المخ ده حاجه ماديه ملموسه، انما اللي بالصدر ده ايه؟ مش المضغه بتاعتنا الجوفين، وانما ده حاجات متعلقه بروح اسرار لا يعلمها الا علام الغيوب، وما لنا بها من علم الا فين؟ واخد بالك؟ الا من خلال قال الله قال الرسول، من خلال التوقيت. انما وبعدين لا مشاحه في الصلاه حفظ لنا سميت ده الفؤاد. انا بجنيش من الفؤاد، انا بقول لك ممكن الجزء العلم وخلاص، بس انا كنت واضح عندي تماما من الفؤاد نظر حتى للمعاني اللغويه. انت عايز تتحضر ايه بس الفؤاد والحاجات دي دلوقتي؟ انا خلينا كده في الحاجات المهمه دي، وخلاص النهايه خالص اراجع لك بقى المعاني اللغويه والشرعيه في الصدر واللب والفؤاد والقلب والكلام ده كله والاختلافات، ودي كلها اجتهادات. انما اللي يهمني ايه؟ ان انا اوصل لك مسائل الايمان، ولسه مسائل الكفر ده هتحصل عامل ازاي بعد ما تبقى عندك التصورات دي. انت هتكلم مبقاش فؤاد وانت فؤاد. يعني معظم الدروس اللي تلقى في الارجاء وفي مسائل الايمان الناس بتبقى قاعده طلبه علم بس، يبقى الشيخ يكون عالما ومشاهدا وتقعد قدامه مجموعه صغيره جدا. انما انا بقى وظيفتي اللي قاعد قدام مجموعه كبيره بفضل الله، وان انا لازم الكل يطلع باذن الله ايه؟ فاهم ازاي من خلال الرسومات دي. فده التصور اللي انا عندي من خلال قراءتي في ابن القيم وابن تيميه في جميع الكتب تقريبا، ما وجدت حتى الان معارض لايه؟ لهذا. والمسائل سهله جدا جدا، وانت شايف الايات ماشيه ازاي والامر ماشي ثالث، مع ان دي بتعتبر من اشهر الامور عند كثير جدا من الناس. انا قلت لك شايف الارجاع ماشي ازاي؟ سهل ازاي؟ شفت الخطا بتاع التصديق؟ انت متخيل ان معلومه سهله كده؟ انت متخيل معلومه سهله؟ انك تشربها للشر ده؟ ما هو هقول لك ايه بس؟ يلا الله المستعان. نسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم سبل السلام. انا بأكلم بس الله يكرمكم الاسبوع المقبل باذن الله الساعه 7:30 باذن الله نبدا الدرس، فساجتهد ان شاء الله ونبدا 7:30، وهيبقى باذن الله الخطبه هنا عن القدر في القضيه الهامه جدا اللي هم القدريه والجبريه. ولعلمك اكثر الناس قدريه الحال من غير ما يعرف يعني قدريه، وناس كتير جدا برضه جبريه اللي هو بيقول لك مخير، يقول لك مخير. اه مخير ده قدريه ومخير ده جبريه. هنشوف بقى الكلام ده اللي صح صح. الخطبه المفيده في القدر دي سبحان الله العظيم، نحن نقول لك خطب يعني كانت خطب ازاي عشان توصل للناس. هو ربنا المستعان. فدعاء ايه؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ابي اعظم دعاء.